فضيلة الشيخ، هل يصرح بالدعاء على الكفار المحاربين؟ وهل يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة بأنه يجوز الدعاء على بلاد الكفار بالحمى ونحوها، مع العلم أن بعض أهل العلم يقول أن الدعاء على أهل الكتاب بالهلاك العام مخالف لسنة الله وما ورد في الأدلة من بقائهم إلى آخر الزمان؟ نعم، لا بأس بالدعاء عليهم. الرسول يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا ما هو بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الله لعنهم في كتابه ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وإذا دعا عليهم فلا حرج، ما يدعو عليهم بالهلاك العام. الله له الحكمة، اقتضت حكمة أنه يبقى اليهود ويبقى النصارى ويبقى المنافقون إلى آخر الزمان، إلى قيام الساعة يبقون. ما تدعو عليهم بالهلاك العام، تقول الله لا تبقي منهم أحدا، اللهم أهلكهم هلاك العام، تدعو عليهم بالخذلان، إن الله يخذلهم وإن الله يبعدهم من رحمته وإن الله يكفي المسلمين شرهم، والله اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم أذلهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا على قوم من المشركين، دعا على رعل وذكوان، على بعض القبائل على رعل وذكوان وعصية لما قتلوا القراء. المقصود أنه يدعى عليهم، لا بأس من الدعاء عليهم، لكن ما يدعى عليهم بالهلاك العام بمعنى أن الله لا يبقي منهم أحدا، تدعو عليهم بأن الله يخذلهم وأن الله يكبتهم ويمحقهم ويقطع دابرهم وينصر المسلمين عليهم ويذلهم ويخزيهم، هذا كذا. ومن لم يؤذي المسلمين يدعى له بالهداية. ولذلك لما عصت دوس قالوا يا رسول ادعوا على دوس، فقالوا هلك دوس، فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم، فهداهم الله الإسلام. نعم، فالمؤذي يدعى عليه وغير المؤذي لا يدعى عليه. الذميين وكذلك المسالمين للمسلمين وهم بينهم وبين المسلمين عهد، ومن يدفع الجزية ما يدعى عليه، يدعى له بالهداية. ومن آذى المسلمين يدعى عليه، من آذى المسلمين يدعى عليه بالهلاك، يدعى عليه بالخذلان، يدعى عليه بالذلة،